هذا شيخ أزهري. وإلا هل يتصور أقول لا هي لؤلؤة؟ ما هذا التعسف؟ أنا شعرت بظلم يعني أشعر به إلى الآن. أنا أعرف أنها لؤلؤة، أنت قلت لقلقة، أنت المخطئ، أنا قلت مستحيل أن تخطئ هذا الخطأ، فأنا أحسنت بالظن بك أنك عالم وكذا، مستحيل أن تقصد. قل لي لؤلؤة لعلي أكتبها على نبرة، أكتبها على سطر، أكتبها خطأ، لا أعرف كيف أكتبها، لكن أنا أعرف أنها لؤلؤة. لام همزة على الواو، لام همزة على الواو، تاء. لما قال لقلقة خلاص أنا أكيد غلط، فقال لغته العربية يعني ليست بذاك وكذا ولا بد. فدخلت الخامس الابتدائي مرة أخرى، فكلمة تلألأ هذه هو، وأنا متأكد لو قابلته الآن هو جاهل، أنا متأكد أنه فقط يعني مسك عظمة، يعني هو شخص مسك عظمة، يعني هختبر واحد كنت في الخامس الابتدائي تقول له قلقة، أكيد أنت الصح يا مولان، أنا غلطان وابن 60 في 70، أنت الصح أكيد. لو قلت لي لؤلؤة وكيف تمليها، كيف تكتبها إملائيا، سأستطيع. لقلقة القسد، رأيت القسد في الغاب. أنا ما تخيلت أن يكون مختبرا بهذه الطريقة، أن عقله ينزل إلى هذا المستوى. قلت مستحيل، مستحيل يقول لي أنظر اكتب رأيت القسد في حديقة الحيوان، قلت مستحيل يكون سخيفا، أحسنت به الظن، هذا سخف. وأفلحت في كل الاختبارات، وفي القرآن الأجزاء التي علي أحفظها حفظتها بالكامل، وكان لي تجويد، وكان كنت أستمع إلى الحصر منذ صغري، تربيت عليه. لكن هذه اللغة العربية عنده لا أبقاهم الله، هم بيتعمل معاهم الساعة دلوقتي الله المستعان. تقول وكأننا ونحن نسير ليلا نحمل شعلاتنا نجوم في السماء تلألأ ضوءها. فالمشبه السائرون ليلا يحملون شعلاتهم، والمشبه به النجوم يتلألأ ضوءها في السماء. فوجه الشبه هنا لابد وأن يكون منتزعا من متعدد، فهو هنا التلألؤ لؤ وليس التلقلق، فهو هنا الروابط الذهنية شيء مؤلم، الشعور بالظلم، أنك لست من مستواك، لا أنت الذي تجاوزت عنه، أنت الذي أحسنت الظن به، هذا هو الشعور بالظلم هنا، ليس أنك لم تعرف، أقول معه حق يعني معذور، أنت عذرته، أنت عذرته. ثم لما دخلت الأزهر في الابتدائية وكذا ورأيت المستوى التفكير عند الناس وكذا، علمت بالفعل فرق الأقطار وفرق المدارس والناس، وجدتهم يقولون على الثور خنزير، يعني أنا أقول لهم طفل في الابتدائي لما دخلت أقول لهم البلوبيف ده معمول من لحم الطور، فأحد الإخوان اسمه عمرو يقول لي الطور ده خنزير يا شيخ، الشيخ دي يعني الجو بتاعنا مش هو يا شيخ، يعني الطور ده خنزير، تقول له لا الطور ده ذكر البقرة، قال لي لا ده خنزير، واحد تاني قال له الدولفين ده حرام، الحلوف، الطور والخنزير والحلوف والدولفين كلها ليه؟ لأن كان في ساعتها مصارعة حرة، في واحد اسمه الدولفين أو الدرفيل، مصارع اسمه الدرفيل، فكل حاجة بغل درفيل خنزير كده عاملة كده وقفها مليان طيات كده وماشي مخنزر كده، كل حاجة حلوف وخنزير وطور ودولفين ودرفيل. فقوم قالوا ايه هنشوف الأستاذ فلان، مش هذكر اسمه لعل الكلام يوصل له، يعني الأستاذ فلان ده كان بتاع القرآن، واحنا كنا بناخد 4 حصص قرآن، واحدة عربي وواحدة حساب، واحدة مرة عربي وواحدة علوم وواحدة مش عارف، لكن في 6 حصص يوميا منهم 4 قرآن. لما يجي استاذ عادل بقى، وانا قلت لهم بس خلاص هو هنتصر بقى عليه، طلع استاذ عادل قال يا ابني الطور ده حرام بالقران، استاذ عادل بتاع القران قاعد معانا 4 حصص. ده مستوى ايه؟ مستوى ثقافي، لان مدرستي كانت في مستوى شعبي، يعني مدرسه في حي شعبي، مدرسه ازهريه حكوميه في حي شعبي، ده كان قبلها كنت في المدرسه الخاصه، قبلها كنت في روسيا. طيب المستوى ده جه منين؟ اساتذتي في روسيا عراقيون، مدرسه عراقيه، العربيه اللي كنت فيها في عراقيين مثقفون بوجه عام، وكان منهم كتير او كان اغلبهم شيعة،